بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حج النساء. باب حج النساء، هذه الترجمة معقودة لحج المرأة، معقودة لحج النساء. وهل النساء يحججن حجا زائدا على حج الرجال؟ وأيضا عقده كما سيذكر في الحديث الذي تحت الترجمة أيضا، هل المرأة تحج أيضا غير الفريضة، تكثر أيضا من الحج؟ فعقد البخاري هذه الترجمة رحمه الله لحج النساء، لحج النساء. وحج المرأة كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بزوجاته قال لهن: ثم الزمن الحصر. ثم الزمن الحصر، يعني لما حج معه حجة الوداع أمرهن أن لا يحججن بعد ذلك، أمرهن أن لا يحججن بعد ذلك، كل واحدة تلزم الحصير. حصر جمع حصير. هذا الحديث اختلفوا في صحته، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. ولهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحججن في زمن أبي بكر، ولا في أول خلافة عمر، ولا في أول خلافة عمر، إنما حججن في آخر حياته، في آخر حياة عمر رضي الله عنه. ولهذا ذكر بعد ذلك الحديث المعلق، المعلق قال: وقال لأحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في في آخر حجة حجها، يعني هذا فيه في أن عمر كان في أول الأمر متوقف، كان متوقفا في أول الأمر في الإذن لهن في الحج، في الإذن لهن في الحج، ثم أذن بعد ذلك، ثم أذن بعد ذلك. ولهذا قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. طيب هذا، هل هذا يدل على أن المرأة لا تحج بعد الفريضة؟ هل هذا الذي ذكره البخاري هنا يدل على أن المرأة لا تحج إلا الفريضة؟ نعم، قال بذلك بعض العلماء، قال إن المرأة لا تحج إلا الفريضة، لأن في حجها مشقة ومزاحمة للرجال، وأحيانا تنشغل المرأة بنفسها وقد تشغل غيرها، فإذا حجت الفريضة تكتفي بذلك، إذا حجت الفريضة تكتفي بذلك. ومنهم من قال لها أن تحج، وقوله عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، يدل على أن المرأة تكثر تتابع الحج أيضا كالرجال. فعلى كل حال هذا الحديث الذي ورد عن عمر فيه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحججن بعده، لا في زمن أبي بكر ولا في أول خلافة عمر. وهذا قوله أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، هذا فيه إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، إشارة لقوله لزوجاته يعني بعد حجة الوداع، قال ثم ألزمنا الحصر، ثم ألزمنا الحصر يعني بعد ذلك لا تحججن، يعني بعد ذلك لا تحججن. فلم يحججن، ما حج أزواجه في زمن أبي بكر ولا في أول خلافة عمر. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح اللي معه منكم الفتح، قال وله من حجة عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه يعني حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، يعني الزمن ظهور الحصر، الزمن ظهور الحصر. وهذا الحديث من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، ومنهم من صححه، ومن من صححه ابن حجر، ممن صححه ابن حجر في الفتح قال وإسناد حديث أبي واقد صحيح، إسناد حديث أبي واقد صحيح. بعض العلماء قال إن هذا من وضع الروافض لكنه ليس بصحيح، فالحديث وارد. عليكم السلام. نعم، الله يجزاك خير، الله يجزاك بعد العشاء تجي بارك الله. فدل هذه الترجمة على أن هل المرأة تحج بعد الفريضة أو لا، فذكر حديث عمر. وقوله فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، بعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، استدل بعض العلماء في هذا الحديث على جواز ذهاب المرأة بغير محرم إذا كانت مع مجموعة، إذا كانت مع مجموعة، لأن عثمان عبد الرحمن ليسوا بمحارم. وأجيب عن هذا، أولا إن كان هذا صحيح فهو خاص بأمهات المؤمنين، إن كان هذا صحيح أنهن حججن بدون محرم فهذا خاص بأمهات المؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن لهن من الاحترام والتقدير والحماية. نعم، شلون؟ عجيب، نفس الجواب هذا. طيب الجواب الذي ذكر ما هو الجواب الأول؟ أنه خاص بمحرم. الثاني ليس بدل على عدم المحرم، وعدم الذكر ليس ذكر للعدم. نعم، يعني الحديث الذي بعده. طيب قال رحمه الله تعالى في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقال لكن جميع النسخ لكن أو لكنا في نسخة عندكم لكنا نعم صحيح كلا النسختين لكن ولكنا، فإذا كان لكن يكون أحسن منصوب، يكون أحسن منصوب اسم لكن، لكن أحسن الجهاد، وإذا كان لكنا يكون مضموم، يكون مضموم يعني خبر مبتدأ مؤخر، يعني مبتدأ مؤخر. قال فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. قالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء يقول عائشة لما قالت فلا أدع الحج لعل هذا قبل أن يبلغها قول النبي صلى الله عليه وسلم إلزمنا الحصر، قبل أن يبلغها قوله إلزمنا الحصر الحصر. وإذا كان ضعيف ليس بصحيح فلا يرد هذا الإيراد، إذا كان هذا الحديث ضعيف كما ضعفه البعض فلا يرد عندنا هذا الإيراد. ففي قول عائشة هذا الدليل على أن المرأة لها أن تحج غير الفريضة، لها أن تحج أيضا غير حجة الفريضة. وقوله حج مبرور سبق، سبق المبرور هو الذي يأتي به بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ويفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وهذا فيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. والبخاري ذكر هذا الحديث لا تسافر تحت حج النساء، ذكره تحت حج النساء لأن المرأة الغالب أنها لا تسافر إلا للحج، أما غير الحج فإنها لا تسافر، فإنهن يلزمن بيوتهن، يلزمن بيوتهن. فليس هناك أسفار عند الصحابة، ليس هناك تمشية أو سياحة ونحوه، فالمرأة لا تسافر إلا للحج، لا تسافر إلا للحج. قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وفي هذا دلالة على تحريم سفر المرأة بلا محرم، تحريم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الحديث عام عام سواء مع نساء أو لم يكن معه، مع مجموعة وأمنت على نفسها أو لا، صغيرة كانت أو كبيرة، حديث عام يشمل الجميع. فلا تسافر المرأة إلا معها محرم حتى لو كانت كبيرة في السن. قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هنا تحريم الخلوة، هذه الجملة الأخيرة فيها تحريم الخلوة، لا يجوز أن يدخل عليها رجل إلا وعندها محرم، إلا يكون معها محرم. وهو الثالث، وهو الثالث لتزول الريبة، لتزول الريبة. والخلوة محرمة كما تعلمون، خلوة محرمة. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها، فقال أخرج معها، هذا دلالة على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. وقوله أخرج معها هل يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ هل يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ انتبهوا، إذا كان هذا الحديث هو حديث الرجل الذي قد حجت امرأته، الذي قد حجت امرأته فقال انطلق وحج مع امرأتك، يكون الأمر فيه للوجوب، يكون الأمر فيه للوجوب. وإن كان هذا في قصة أخرى يكون الأمر للاستحباب، لأنه لا يلزم للزوج أن يذهب مع امرأته للحج، لا يلزم للزوج أن يحجج زوجته، إنما هذا من باب الإحسان ومن باب المعاشرة وما بينهم من الحب والوفاء، وإلا لا يلزمه، لا يلزمه أن يحج، أن يحج معها. فيكون قوله أخرج معها هذا الاستحباب، هذا الاستحباب. والصارف صارف قوله جل وعلا لا تزر وزرة وزر أخرى، فهو لا يلزمه أن أن يحججها، لا يلزمه ذلك. أما الرجل الذي قال انطلق فحج مع امرأتك، فالأمر هنا الوجوب، الأمر هنا الوجوب. طيب لماذا؟ لماذا؟ نقول لأن المرأة هنا قد تلبست بالسفر بلا محرم ووقع المحرم، الآن وقع محرم، ولا يمكن إزالة هذا المنكر إلا بلحوق زوجها إليها، لا يمكن إزالة هذا المنكر إلا بلحوق زوجها إليها. فقال انطلق فحج مع امرأتك، فقال انطلق فحج مع امرأتك. طيب إذا كان حجها من مكة، إذا كانت ستحج من مكة، ومعلوم أنها إذا كانت من أهل مكة فلا يشترط المحرم لأنه ليس بسفر، خروج من مكة إلى عرفة ليس بسفر. فهنا هل تحج بلا محرم أو لا تحج؟ نقول نعم لها أن تحج، لها أن تحج بدون محرم، لكن لا يجوز لها الخلوة، لا يجوز لها الخلوة، لها أن تحج بلا محرم لكن لا يجوز لها الخلوة، لأن المحرم شرط في السفر، والخلوة شرط، وعدم الخلوة شرط في غير السفر. المحرم شرط في السفر، وعدم الخلوة في غير السفر. فلو عندنا مثلا شخص ينقل مدرسات أو طالبات من الحفر إلى المدينة العسكرية، المدينة طبعا ليست بسفر قطعا لأنها قريبة، المباني قربت فهي ليست بسفر، فهل لابد أن يكون معها محرم؟ الجواب لا، لا يشترط، لا يشترط أن يكون معه مع النساء محرم، لكن يشترط عدم الخلوة، يشترط عدم الخلوة، يعني ما تبقى معه واحدة، ما تبقى معه واحدة. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، ناضحان يعني بعيران، يعني بعيران ينضح عليهما، يعني يخرج الماء، يخرج الماء عليهما، ينضح ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني تعدل حجة، يعني العمرة في رمضان تعدل حجة. وهنا يقول معي، هنا معي. فعندنا في هذا الحديث عندنا مسألتان، المسألة الأولى أجر الحجة، المسألة الأولى أجر حجة، والمسألة الثانية أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها واضح ولا لا؟ فيقال أما قوله حجة فالأمر واضح، فالعمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة سواء للمرأة أم سنان أو لغيرها، عمرة في رمضان تعدل حجة. المسألة الثانية قول حجة معي، قول حجة معي، هذه اللفظة هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟ هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟ فإذا كانت غير محفوظة فالأمر ظاهر، حجة حجة ولا يلزم أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت غير محفوظة. وإذا كانت هذه اللفظة محفوظة، لا سيما وهي في صحيح البخاري، إذا كانت هذه اللفظة محفوظة فإن المرأة إذا التي أم سنان لها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمرت في رمضان، تكون العمرة في رمضان لهذه المرأة كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولغيرها كحجة، ولغيرها كحجة. فيكون قوله حجة معي هذا خاص بالمرأة، قوله حجة معي هذا خاص بالمرأة، أما قوله حجة ثواب الحج هذا عام، هذا عام لعموم الناس، هذا عام لعموم الناس، وهذا اختياره، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنه إذا كانت هذه اللفظة محفوظة فالحجة التي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، هذه المرأة لأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في زمنه عليه الصلاة والسلام. وقوله كحج هذا للعموم، قوله كحج هذا لعموم الناس، لعموم الناس. ففي هذا فضل العمرة في رمضان، فهذا فيه فضل العمرة في رمضان. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في ذي القعدة، العمرة في رمضان أو في ذي القعدة. القول الأول أن العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان، أن العمرة في ذي القعدة أفضل من رمضان، لأنه الوقت الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل. ثم إن رمضان أيضا لم يرد أن الصحابة كانوا يعتمرون في رمضان، فدل على أن ذي القعدة أفضل، أن ذي القعدة أفضل. القول الثاني أن العمرة في رمضان أفضل، أن العمرة في رمضان أفضل، لأنها تعدل حجه، لأنها تعدل حجه، وفي رواية حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى هذا العالم النحرير توقف في الترجيح، توقف في الترجيح، فلم يرجح ذي القعدة ولا رمضان، توقف بينهما، توقف بينهما. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، أعجبنني وآنقنني. وقوله آنقنني يقول بمعنى أعجبني، آنقنني بمعنى أعجبني، أعجبني. هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد على أنه، أن هذه الأمور الأربعة أعجبته وسر بها. الأول قال ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ليس معها زوجها أو ذو محرم. هذا الأمر الأول، ألا تسافر مسيرة يومين. فهل هذا التحديد مقصود أو غير مقصود؟ هل هذا التحديد مقصود أو غير مقصود؟ يعني هل معناه لا أن تسافر أقل من يوم وليلة؟ يعني هل السفر يومين؟ ورد حديث آخر لا تسافر يوم وليلة، وقيل أيضا 3 أيام. فالتقييد بالوقت مختلف، التقييد بالوقت مختلف. وعلى هذا يقال ليس المراد بتقييد الوقف تحديده، ليس المراد بتقييد الوقف الوقت، ليس المراد بتقييد الوقت، ليس المراد تحديده، ليس المراد تحديده. فلأن التقييد اختلف، لأن التقييد اختلف، مرة يوم وليلة، ومرة يومين، ومرة 3 أيام، اختلف التقييد. وهذا يدل على أن التقييد غير مراد، هذا يدل على أن التقييد غير مراد، وإنما على حسب السائل، وإنما على حسب السائل. فهذا السائل والمسافة يومين، والآخر سائل والمسافة يوم وليلة، والثالث سائل والمسافة 3 أيام، فحسب السائل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، حسب السائل. والمعنى أنها لا تسافر، يعني لا تذهب مسيرة سفر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. قال ولا صوم يومين الفطر والأضحى، هذا محرم، صيام عيد الفطر وصيام الأضحى هذا محرم، هذا محرم. والتحريم مجمع عليه، تحريم صوم العيدين مجمع عليه، سواء كان قضاء أو كان نذر أو كان نفل. لو نذر إنسان أن يصوم العيد، لو قال لله على نذر أن أصوم عيد رمضان، أو لله على نذر أن أصوم عيد ذي الحجة، فنقول الصيام محرم ولا يجوز الوفاء به، الصيام محرم ولا يجوز الوفاء به، لأنه نذر أن يصوم يوما يحرم صومه، يحرم صومه. ولماذا نهي عن صومهم الفطر والأضحى؟ لماذا نهي؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الحكمة ها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نعلم من ذلك تعليل أو حكمة، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام نهى فكفى به حكمة، كفى به حكمة. لكن ذكر بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين ضيوف على الله، أن الناس في هذين اليومين ضيوف على الله، فلا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة، فلا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة، ويمسكوا عن الأكل والشرب، ويمسكوا عن الأكل والشرب. وعلى كل حال ما دام نهي عن صومهما فهذا هو الحكم، هذا هو الحكمة. قال: ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، يعني لا تجوز الصلاة بعد العصر إلى الغروب، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لا تجوز الصلاة. وما المراد بالصلاة التي هنا لا تجوز؟ النفل، النفل هذا لا يجوز، إلا أنه يستثنى من ذلك ذوات الأسباب كما مر معنا، ذوات الأسباب فإنها مستثنى وتصلى في أوقات النهي. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لا تشد الرحال يعني لا تسافر، لا يسافر يعني لا يسافر إلا للمساجد الثلاثة، لا يسافر. وليس المراد شد الرحل، ليس المراد شد الرحل، لأن الرحل هو ما يوضع على البعير ويشد ويحمل عليه، وأحيانا الإنسان قد يذهب على رجليه وقد يذهب بطائرة، ما في شد رحل أو بسيارة. فنقول الغرض من قول لا تشد الرحال يعني لا يسافر، سواء فيه شد رحل أو لم يكن، الغرض السفر، النهي عن السفر لغير هذه المساجد الثلاثة. وقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لأجل لأجل هذه البقعة، يعني لا يسافر لأي بقعة، لأجل البقعة نفسها، يعني لأجل المسجد نفسه، فلا يسافر إلا للمساجد الثلاثة، وهو المسجد الحرام، مسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا هو الذي يشد الرحال إليهما. فلو سافر إنسان من هنا ليصلي في مسجد قباء قلنا هذا محرم، لو سافر من هنا ليصلي في مسجد قباء قلنا هذا محرم، أو يسافر ليصلي في أي مسجد آخر قلنا هذا محرم، لأن السفر للمسجد في حد ذاته لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة. إذا كان الغرض انتبهوا ذلك المسجد، إذا كان الغرض ذلك المسجد، طيب هل للإنسان يجوز أن يسافر إلى مسجد في الرياض مثلا ليصلي به؟ لا، لا يجوز. لكن لو ذهب لأجل قراءة فلان في المسجد، أو ذهب لأجل أن فيه دورة علمية في هذا المسجد، أو لأجل درس علمي، أو لأجل محاضرة، سافر إلى هذا المسجد، نقول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه هنا لم يشد الرحال للمسجد، إنما شد الرحال لطلب العلم، لاستماع الخطبة، لاستماع القرآن، فهذا لا بأس به. فالغرض شد الرحال لأمر يتعلق في البقعة نفسها لأجل الصلاة فيها، أو لأجل فضيلة في هذه البقعة، فإن هذا محرم ولا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، إلا للمساجد الثلاثة. أما السفر لغير المسجد نفسه لكن لغرض آخر لطلب علم ونحوه فإن هذا لا بأس به، لا بأس أن يشد الرحال، بل هو أمر محمود ومن الجهاد في سبيل الله، من الجهاد أن يشد الرحال إلى مسجد لأن فيه دورة علمية أو فيه دروس حتى طلب علم، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب هل يقال بدعة من شد الرحل أو من سافر لمسجد المساجد ليصلي به لأجل الصلاة به؟ هل نقول بدعة؟ نقول نعم، نقول نعم، نقول بدعة أن يسافر لأجل يصلي في مسجد بعينه، فإن هذا بدعة، هذا بدعة. أما لو سافر لغرض آخر في المسجد ليس له علاقة بتفضيل البقعة فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب هل له أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبره في المسجد، مسجد النبوي، هل له ذلك؟ نقول لا، ليس له ذلك. وشد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام بدعة، لكن يشد الرحل للصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي، فإذا وصل هناك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غرضه الأصلي زيارة القبر فإن شد الرحل هنا يكون يكون محرما. نعم. باب من نظر المشي الى الكعبه. حدثنا ابن خلان قال اخبرنا الفزاري عن نمير بن طوفين قال حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا مهادى بين ابنين قال ما بال هذا؟ قال نذر ان يمشي. قال ان الله انتعني بهذا نفسه لغني وامره ان يركب. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب ابن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه الصلاه والسلام لتمشي والتركب. قال وكان ابو الخير لا يفارق عقبه. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن ايوب عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى باب من نذر المشي إلى الكعبة. باب من نذر المشي إلى الكعبة. هذه الترجمة كما هو ظاهر عقدها المصنف لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة أو لغيرها كما لو كان حاجا كما لو نذر أن يحج ماشيا فهنا هل يجب عليه الوفاء أو لا يجب؟ لأنه إذا نذر أن يمشي إلى الكعبة عندنا الآن نذران. النذر هذا اشتمل على أمرين، على أمر طاعة وأمر مباح. ما هو الطاعة؟ الذهاب إلى الكعبة. الذهاب إلى الكعبة طاعة فيجب الوفاء به. المباح المشي. لأن المشي ليس طاعة. فهو من قبيل المباح وتعلمون النذر ينقسم إلى عدة أقسام. من أقسام النذر النذر المباح. والنذر المباح ما هو الحكم فيه؟ يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. النذر المباح يخير فيه بين الوفاء وبين كفارة اليمين. انتبهوا لهذا. فالمشي إلى الكعبة ليس طاعة. إذن هو من قبيل المباح. فنقول إن شاء أن يمشي وإن شاء أن يكفر. كفر عن يمينه ويركب. وإذا كان المشي يعذبه ويضره فنقول اركب. ولا تعذب نفسك. وكفر كفارة يمين. ومعلوم أن النذر مكروه، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم فاعله. قال النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يقدم شيء إلا إذا ألزم، فهو يلزم نفسه حتى يقدم هذا الشيء، فهو بخيل. أما الكريم فإنه على الطاعة دائما، على طاعة الله دائما. ثم أيضا النذر قد يوقع في قلب الإنسان شيء، أن الله أعطاه هذا الشيء لأنه نذر، ولو لم ينذر لم يعطه شيء، ولهذا نهي عنه، النذر. وقد يقع الناذر في العجز عن الوفاء أو التساهل به، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، هذا شبيه بالنذر. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فما الذي حصل؟ أعقابهم نفاق، يعني ليس لهم توبة، أغلق باب التوبة دونهم، فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فالشخص الذي ينذر يتساهل ولا يوفي هذا يخشى عليه أن يغلق عنه باب التوبة فلا يتوب بعد ذلك، لأن الله أخبر أنه لما تعهدوا بالنفقة إذا أغناهم الله ثم لم يفوا صارت النتيجة أن وقع النفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة. يعني ليس لهم توبة من هذا عياذا بالله. فليحذر الإنسان، يحذر أن يلزم نفسه بشيء. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال يهادى بين ابنيه يعني لا يستطيع المشي، يعني لا يستطيع المشي. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وقوله إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، هل معنى هذا أنه إذا لم يكن فيه تعذيب فإنه لا بأس أن يمشي؟ لا، ليس هذا المراد، لكن المراد أن المشي ليس بطاعة، المراد أن المشي ليس بطاعة، وأن الإنسان إذا ألزم نفسه بالمشي فإنه يعذبها، فإنه يعذبها بأمر لم يجعله الله عليه، فإنه يعذبها بأمر لم يفرضه الله عز وجل عليه. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، أمره يركب لأنه لا يستطيع المشي، لا يستطيع المشي. وهل يكفر أو لم يكفر؟ عامة أهل العلم أنه يكفر، عامة أهل العلم أن من عاجز عن المشي فإنه يكفر كفارة يمين، لأن النذر هنا سقط عنه، النذر سقط، وإذا سقط النذر وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. ومعلوم أن النذر المباح يخير فيها الإنسان. يعني الآن للفائدة، الآن عندنا شخص يقول مثلا لله علي نذر إن تخرجت من الجامعة أن أذبح ذبيحة أو أذبح بعير، إن رزقت بولد أن أذبح، إن شوف يا مريضي أن أذبح ذبيحة، صح ولا لا؟ طيب أتى شخص إليك يسألك قال أنا نذرت إن شاف الله مريضي أن أذبح ذبيحة، ماذا نفتيه به؟ قبل أن نفتيه نسأل، نقول ما غرضك من الذبيحة؟ هل قلت لله أو قلت ذبيحة تريد الفرح وتحتفل؟ إن قال لا قلت لله، قلنا يجب أن تذبح الذبيحة وتقسمها على الفقراء، لأنه هنا نذر طاعة. وإن قال أردت الفرح أذبح في استراحة أو عشاء أو أدعو فرح، قلنا أنت مخير بين أن تذبح الذبيحة تصنع عشاء كما نذرت، وبين أن تكفر كفارة يمين، لأنه من قبيل نذر المباح. ونذر المباح الإنسان مخير. لو قال الإنسان لله علي نذر أن ألبس ثوبي الأبيض، لله نذر أن ألبس ثوبي الأبيض، وعنده ثوب أبيض وأسود، هل نقول لازم يلبس الثوب الأبيض؟ نقول هو مخير، إن شاء لبس الثوب الأبيض وإن شاء لبس الثوب الأسود وكفر كفارة يمين، وكفر كفارة يمين، لأن هذا حكمه حكم اليمين، مخير فيه. ومثله نذر اللجاج والغضب، بعض الناس يغضب ويعصب قال علي نذر إن فعلت كذا أن علي كذا وهو غضبان، هذا حكمه حكم النذر المباح، يعني مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين، وبين كفارة اليمين. ثم ذكر حديث ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، يعني إذا استطاعت أن تمشي فلتمشي، استطاعت أن تمشي فلتمشي، لأن هذا نذر مباح، وإن لم تستطع أن تمشي فلتركب، فلتركب. طيب هذه المسافة التي ركبت فيها هل عليها كفارة يمين؟ نقول نعم، لأن هذا نذر مباح، هذا نذر مباح. هناك من العلماء من قال، وهو قول بعيد لكنه قيل به، وهو أنها تحج مرة أخرى إذا كان هذا حج أو عمرة، يعني تسافر مرة أخرى ها وتمشي في مع المسافة التي ركبت فيها، يعني الحج الأول تركب وتمشي، الحج الثاني تركب وتمشي، فالذي ركبت المسافة التي ركبت فيها مع السفر الأول تمشي في السفر الثاني، وهكذا، وتكون ها تكون مشت وركبت ووفت بنذرها، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. والصواب أنها تمشي ولها أن تركب، تمشي ولها أن تركب، والنذر المباح كفارة، وكفارة كفارة يمين. قال فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، يعني ملازما له، ملازما له. وورد في بعض الروايات، ورد في بعض الروايات: ولتصم 3 أيام، وفي بعضها: ولتطعم. ولتطعم يعني إذا لم تمشي فإنها تطعم، عليها كفارة، كفارة يمين. نعم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر بمنى المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، وقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخلب فزويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. قال رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج بكتاب فضائل المدينة، بكتاب فضائل المدينة. والمدينة، المدينة المراد بها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة النبوية، وهي المدينة النبوية. وهذا هو الاسم اللائق بها، هذا الاسم اللائق بها والمدينة النبوية، المدينة النبوية. وإنما تسميتها بالمدينة المنورة هذا قال بعض العلماء كان في زمن العثمانيين، كان في زمن العثمانيين سموها المنورة. وقال بعضهم، قال بعضهم إن هذه التسمية من الصوفية، إن هذه التسمية من الصوفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيها كان فيها نور، والمتصوفة يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسموها المدينة المنورة، المدينة المنورة. والأحسن أن تكون المدينة النبوية، هذه التسمية الصحيحة. أما المنورة فهذا يصدق على كل مدينة، كل مدينة دخلها الإسلام فإنها منورة بالإيمان، وهي منورة بالإسلام. لكن المدينة النبوية لها خصيصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين مدينتين، بين مدينتين فاضلتين، مكة والمدينة، إحداهما ولد فيها والأخرى دفن فيها، إحداهما ولد فيها والأخرى دفن فيها. فالأولى مكة، ثانية المدينة. ولهذا المدينة جعل لها خصائص فضائل، كما أن لمكة خصائص وفضائل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، مكة أو المدينة. فمن العلماء من قال إن مكة أفضل من المدينة، من العلماء من قال إن مكة أفضل من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أحب البقاع إلى الله. ومنهم من قال إن المدينة أفضل، ومنهم من قال إن المدينة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها. فالله عز وجل لا يختار نبيه إلا أفضل، فالمدينة أفضل. ومنهم من قال إن مكة أفضل عند الله، أحب عند الله، إن مكة أحب عند الله، والمدينة أحب عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة أحب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بهذا القول؟ تقول هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحب ما لا يحبه الله. فإذا أحب الله شيئا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فكما أن مكة أحب إلى الله فهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو الأقرب، أن مكة أفضل من المدينة، أن مكة أفضل من المدينة. ولكل منهما مزية وفضيلة، لكل منهما مزية وفضيلة. والله عز وجل جعل المدينة فضائل كما جعل لمكة، فجعل في المدينة أيضا تحريم الصيد وتحريم قطع شجر المدينة، لكنه ليس كتحريم مكة، لكنه ليس كتحريم مكة. فصيد مكة فيه الجزاء، صيد مكة فيه الجزاء، وصيد المدينة فيه السلب، فيه السلب. فإذا وجد شخص معه صيد يؤخذ سلبه، يؤخذ سلبه. وصيد مكة إذا دخل الحرم أطلقه، صيد مكة إذا دخل الحرم أطلقه. صيد المدينة إذا أدخله من الحل الحرم لا يلزمه إطلاقه، ما فعل النغير يا أبا عمير ولم يأمره بإطلاقه. فعلى كل حال صيد المدينة محرم، وقطع شجر المدينة محرم، لكنه أخف من تحريم مكة. فشجر مكة لا يجوز أن يقطع حتى للحاجة، حتى لعلف الدواب لا يجوز. شجر المدينة يجوز أن يقطع للحاجة، يجوز لعلف الدواب، يجوز لو احتاج الإنسان إليه لإشعال نار ونحوه. فتحريمها أخف، تحريمها أخف من تحريم مكة. وتحريم المدينة، تحريم المدينة، تحريم المدينة بريد، في بريد تحريم المدينة بريد، في بريد. ويقولون بالكيلو تقريبا 18 كيلو، حدود تحريم المدينة تقريبا 18 كيلو، يعني من الحرة إلى الحرة، ومن عير إلى ثور، من الشرق إلى الغرب، من الحرة إلى الحرة، ما بين الحرتين، هذه من الشرق إلى الغرب، الجبل الذي على المدينة من شرق والجبل الذي على المدينة من غرب. فمن الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين، ومن الشمال إلى الجنوب من عير إلى ثور، من الشمال إلى الجنوب من عير إلى ثور. يقولون ما يقرب من 18 كيلا، ما يقرب من 18 كيلا، هذا هو تحريم المدينة، تحريم المدينة. ومن العلماء من قال أن المدينة ليس لها تحريم، لكن هذا ليس بصحيح. منهم من قال التحريم خاص بمكة وليس المدينة، لكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن المدينة أيضا لها تحريم، لها تحريم كما لمكة، لكنها تختلف عن مكة، لكنها تختلف عن مكة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء، سماها طيبة، سماها طابة، غير ذلك من أسماء المدينة النبوية المباركة الذي لا تأوي المنافقين في آخر الزمان، يخرجون منها وتنفي الخبث، تنفي النفاق والكفر كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي آخر الزمان الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ثم قال باب حرم المدينة، باب حرم المدينة. فذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا. طيب كيف من كذا إلى كذا؟ ما الذي علمنا؟ مبهم، تحريم هنا مبهم. وهل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من كذا إلى كذا؟ لا، وقد أعطي عليه الصلاة والسلام البيان وبلغ البلاغ المبين. فنقول قوله من كذا إلى كذا هذا فيه اختصار من الراوي، اختصار أو إبهام من الراوي. فإما أن يكون الراوي نسي، نسي من كذا إلى كذا وفسر بحديث أخرى، وإما أن يكون الراوي أراد أن يضرب المثل، يعني هو معروف عند من يحدثهم الراوي معروف أن الحرم من كذا إلى كذا، ففسر في الأحاديث الأخرى، فسر في الأحاديث الأخرى أنه من عير إلى ثور، من عير إلى ثور. قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها تماما كمكة، لكنه ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء. أما مكة، شجرها مختلف فيه، من العلماء من قال فيه الجزاء، ومنهم من قال ليس فيه الجزاء. والصحيح أنه شجر مكة ليس فيه جزاء، شجر مكة ليس فيه جزاء، إنما جزاء في الصيد. المدينة ليس فيه جزاء، المدينة ليس فيه جزاء. قال: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، المراد بالحدث في الدين، المراد بالحدث في الدين وهو البدعة، وهو البدعة. ولهذا البدعة في المدينة أشد من البدعة في غيرها، البدعة في المدينة أشد من البدعة في غيرها، في غيرها. وإظهار البدع وأمور الانحراف في المدينة أشد من غيرها، أشد من غيرها. وممكن يقال أيضا الإفساد في المدينة أشد من الإفساد في غيرها، أشد من الإفساد في غيرها. ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني أنه مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله، فقد لعنه الله جل وعلا ولعنته الملائكة والناس أجمعين، الناس أجمعين، المسلمون ها والكفار، لأن قال والناس أجمعين، فكل يلعنهم حتى الكافر يلعنهم، حتى الكافر يلعنهم. وهذا هذا لمكانة هذه المدينة المباركة، لمكانة هذه المدينة العظيمة المباركة. وهذا وعيد شديد على من يفعلون في المدينة المعاصي ومن يفسدون بها، فإن الفساد والمعاصي في المدينة والانحراف أشد من الفساد والانحراف في غير المدينة، أشد منه في غير المدينة. ولهذا من العلماء من لا يسكن في المكان الذي فيه السيئة أعظم، فالإنسان إذا دخل المدينة ينبغي له أن ينتبه ويحرص. ابن عباس رضي الله عنهما ترك السكن في مكة وسكن الطائف، ترك السكن في مكة وسكن الطائف، لماذا؟ لأن السيئة في مكة أعظم، سبحان الله، فترك مكة وسكن بالطائف هروبا من لا يقع في خطأ أو يقع في شيء. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى المدينة فعليه أن يحرص كل الحرص أن يحدث شيئا أو يفعل معصية أو يضل أحدا من عباد الله، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.